المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت، وهذا أشرف النوعين وأجلها، وهو المقصود لذاته، ومجمله ما ذكره المصنف في هذا البيت: هذا ومن توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن، أي من توحيد الأنبياء والمرسلين وأتباعهم أن يعترفوا ويثبتوا لله كل صفة للرحمن وردت في الكتب الإلهية وثبتت في النصوص النبوية، يتعرفون معناها ويعقلونه بقلوبهم، ويتعبدون لله تعالى بعلمها واعتقادها، ويعملون بما يقتضيه ذلك الوصف من الأحوال القلبية والمعارف الربانية. فأوصاف العظمة والكبرياء والمجد والجلال تملأ قلوبهم هيبة لله وتعظيما له وتقديسا، وأوصاف العز والقدرة والجبروت تخضع لها القلوب وتذل وتنكسر بين يدي ربها، وأوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب رغبة وطمعا فيه وفي فضله وإحسانه وجوده وامتنانه، وأوصاف العلم والإحاطة توجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناته، ومجموع الصفات المتنوعة الدالة على الجلال والجمال والإكرام تملأ القلوب محبة لله وشوقا إليه، وتوجب له التأله والتعبد والتقرب من العبد إلى ربه بأقواله وأفعاله، بظاهره وباطنه، بقيامه بحقه وقيامه بحقوق خلقه. وبهذه المعاني الجليلة تحقيقها يرجى للعبد أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، متفق عليه. فإحصاؤها فهمها وعقلها والاعتراف بها والتعبد لله بها، ثم شرع يفصلها فقال: كعلوه سبحانه فوق السماوات العلا بل فوق كل مكان، فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحي خلاف ذا ببيان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان. أما علو الباري تعالى فوق جميع المخلوقات ومباينته لها، فقد دل عليهما العقل والفطرة مع النصوص الكثيرة المتواترة، فإنه على بذاته فوق مخلوقاته، ويستحيل ألا يكون عليا، فإنه يمتنع أن يكون حالا في المخلوقات، فيتعين أن يكون فوقها مباينا لها. وأما استواؤه على العرش العظيم فيستفاد من النقل الكتاب والسنة، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأخبر أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده في مواضع كثيرة. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. وهكذا يجاب عن جميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله. فكما أنه ثبت لله صفاته العظيمة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فالاستواء على العرش من جملة أوصافه. فاستوى على العرش واحتوى على الملك، يدبر الأمر في أقطار العالم العلوي والسفلي، كما جمع بين الأمرين في قوله: ثم استوى على العرش يدبر الأمر، حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان، أي هو تعالى حي حياة كاملة جامعة لجميع صفات الذات، ومن كمال حياته أنه كامل القدرة نافذ الإرادة والمشيئة. وجمع المؤلف بين القدرة والإرادة وهي المشيئة، لأن جميع صفات الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش ونزوله إلى سماء الدنيا على ما وردت به النصوص، والمجيء والإتيان والقول ونحو ذلك، والمتعلقة بخلقه كالإحياء والإماتة والخلق وأنواع التدبيرات، كلها تصدر عن القدرة والإرادة. فما وجد علم أن الله أراده، وما لم يوجد علم أن الله لم يرده. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة لأحد إلا لشمول إرادته وكمال قدرته. وقوله متكلم أي لم يزل ولا يزال بالكلام موصوفا، فيكلم بما أراد كيف أراد وحيث أراد. قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وسيأتي إن شاء الله القول في الكلام: ذو رحمة وحنان، أي قد اتصف بالرحمة وعم خلقه بالنعم وشملهم بالكرم والبر والحنان والجود والامتنان. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان. ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان. فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني، وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان. أي هذا التفسير لهذه الأسماء الأربعة المباركة قد فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، إلى آخر الحديث. ففسر كل اسم بمعناه العظيم، ونفى عنه ما يضاده وينافيه. فتدبر هذه المعاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية في قوله الأول والآخر، والمكانية في الظاهر والباطن. فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى. والآخر يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها. والظاهر يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات وعلى علوه. والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه. ولا يتنافى الظاهر والباطن، لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت. وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. في القرآن من أسمائه الحسنى العلي الأعلى، وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من كل وجه. فله علو الذات، فإنه فوق المخلوقات وعلى العرش استوى، أي علا وارتفع. وله علو القدر، هو علو صفاته وعظمتها، فلا يماثله صفة مخلوق، بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة واحدة من صفاته. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته. وله علو القهر، فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كلهم، فنواصيهم بيده، وما شاء كان، لا يمانعه فيه ممانع، وما لم يشأ لم يكن. فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدروا، ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه. وذلك لكمال اقتداره ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه. وهو العظيم بكل معنى يوجب تعظيم لا يحصيه من إنسان. يريد أن الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له، ولا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة. ومن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة، كما قال ذلك ابن عباس وغيره. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد وعده، وقال تعالى وهو العلي العظيم: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن الآية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فلله تعالى الكبرياء والعظمة، الوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما. النوع الثاني من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والانكسار له والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته، فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيمه ألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه، وهو الجليل، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان. من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان. يعني أن الله تعالى هو الجليل الذي له أوصاف الجلال، وهي أوصاف العظمة والكبرياء، ثابتة محققة لا يفوته منها وصف جلال وكمال. وكذلك هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يمكن مخلوقا أن يعبر عن بعض جمال ذاته، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها، إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم هذه الحال، واكتسبوا من جماله ونوره جمالا إلى جمالهم، وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم، ويفرحون بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. وكذلك هو الجميل في أسمائه، فإنها كلها حسنى، بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والجمال، لا يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره. وكذلك هو الجميل في أوصافه، فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقا، خصوصا أوصاف الرحمة والبر والكرم والجود. وكذلك أفعاله كلها جميلة، فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه ويشكر، وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد، فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا سدى ولا ظلم، كلها خير وهدى ورحمة ورشد وعدل. إن ربي على صراط مستقيم. فلكماله الذي لا يحصي أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها، فصارت أحكامه من أحسن الأحكام، وصنعه وخلقه أحسن خلق وصنع، أتقن ما صنعه. صنع الله الذي أتقن كل شيء وأحسن ما خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم استدل المصنف بدليل عقلي على جمال الباري، وأن الأكوان محتوية على أصناف الجمال، وجمالها من الله تعالى، فهو الذي كساها الجمال وأعطاها الحسن، فهو أولى منها، لأن معطي الجمال أحق بالجمال، فكل جمال في الدنيا والآخرة باطني وظاهري، خصوصا ما يعطيه المولى لأهل الجنة من الجمال المفرط في رجالهم ونسائهم. فلو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنيا لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. أليس الذي كساهم ذلك الجمال ومن عليهم بذلك الحسن والكمال أحق منهم بالجمال الذي ليس كمثله شيء؟ فهذا دليل عقلي واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلى غيرها من صفاته. قال تعالى: ولله المثل الأعلى. فكل ما وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصا، فإن معطيه وهو الله أحق به من المعطي بما لا نسبة بينه وبينهم، كما لا نسبة لذواتهم إلى ذاته وصفاتهم إلى صفاته. فالذي أعطاهم السمع والبصر والحياة والعلم والقدرة والجمال أحق منهم بذلك. وكيف يعبر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق به: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فسبحان الله، فتقدس عما يقول الظالمون النافون لكماله علوا كبيرا، وحسبهم مقتا وخسارا أنهم حرموا من الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته. وجمع المؤلف بين الجليل والجميل، لأن تمام التعبد لله هو التعبد بهذين الاسمين الكريمين. فالتعبد بالجليل يقتضي تعظيمه وخوفه وهيبته وإجلاله، والتعبد باسمه الجميل يقتضي محبته والتأله له، وأن يبذل العبد له خالص المحبة وصفو الوداد، بحيث يسيح القلب في رياض معرفته وميادين جماله، ويبتهج بما يحصل له من آثار جماله وكماله. فإن الله ذو الجلال والإكرام، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم، فشأن الوصف أعظم شاني. المجيد الذي له المجد العظيم، والمجد هو عظمة الصفات وسعتها، فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه. فهو العليم الكامل في علمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء، الحليم الكامل في حلمه، الحكيم الكامل في حكمته، إلى بقية أسمائه وصفاته. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. هذه الأبيات في شرح هذين الاسمين الكريمين السميع البصير، وكثيرا ما يقرن الله بينهما، مثل قوله: وكان الله سميعا بصيرا. فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة. فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلنها وكأنها لديه صوت واحد، لا تختلط عليه الأصوات ولا تخفى عليه جميع اللغات، والقريب منها والبعيد والسر والعلانية عنده سواء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في جانب الحجرة، وإنه ليخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. وسمعه تعالى نوعان: أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، وإحاطته التامة بها. الثاني سمعه الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم، ومنه قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي سمع الله لمن حمده أي استجاب. ثم قال المصنف وهو البصير أي الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات حتى أخفى ما يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة وسريان القوت في أعضائها الدقيقة، ويرى سريان الماء في أغصان الأشجار وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها، ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك، فسبحان من تحيرت العقول في عظمة وسعة متعلقات صفاته وكمال عظمته ولطفه وخبرته بالغيب والشهادة والحاضر والغائب، ويرى خيانات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات الجنان. قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقال سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال سبحانه والله على كل شيء شهيد أي مطلع ومحيط علمه وبصره وسمعه بجميع الكائنات، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان. هذا تفسير لاسمه العليم بأحسن تفسير وأجمعه، فهو العليم المحيط علمه بكل شيء بالواجبات والممتنعات والممكنات، فيعلم تعالى نفسه الكريمة ونعوته المقدسة وأوصافه العظيمة وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فهذا وشبهه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمها وإخباره بما ينشأ عنها لو وجدت على وجه الفرض والتقدير، ويعلم تعالى الممكنات وهي التي يجوز وجودها وعدمها، ما وجد منها وما لم يوجد مما لم تقتضي الحكمة إيجاده، فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي والسفلي لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان، ويعلم الغيب والشهادة والظواهر والبواطن والجلي والخفي. قال الله إن الله بكل شيء عليم، والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا لا يمكن حصرها وإحصاؤها، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه لا يغفل ولا ينسى، وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت، كما أن قدرهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من الوجوه، فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين، وكما أن علمه محيط بجميع العالم العلوي والسفلي وما فيه من المخلوقات ذواتها وأوصافها وأفعالها وجميع أمورها، فهو يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لها وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعدما يميتهم وبعدما يحييهم، قد أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرها وشرها وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار. فصل. وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه وبحمده كل كل المحامد وصف ذي الإحسان. هذا تفسير لاسمه الحميد، فذكر أنه حميد من وجهين، أحدهما أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين منهم والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا والآخرة، وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضا ومقدرا حيثما تسلسلت الأزمان واتصلت الأوقات، حمدا يملأ الوجود كله العالم العلوي والسفلي، ويملأ نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء، فإن الله تعالى مستحقه من وجوه كثيرة، منها أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وصرف عنهم النقم والمكاره، فما بالعباد من نعمة فمن الله، ولا يدفع الشرور إلا هو، فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات وأن يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات. الوجه الثاني أنه يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والمدائح والمحامد والنعوت الجليلة الجميلة، فله كل صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها، فكل صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة؟ فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله الحمد لأفعاله، لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كمال الحمد، وله الحمد على خلقه وعلى شرعه وعلى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة، وتفاصيل حمده وما يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها الأقلام. وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. يعني أنه تبارك وتعالى متكلم إذا شاء وكيف شاء، ولم يزل ولا يزال بصفة الكلام معروفا موصوفا، وكلامه تعالى من صفاته الذاتية الفعلية غير مخلوق كسائر صفات أفعاله. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وذكر كلامه للأبوين في عدة مواضع من كتابه. قال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فقال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالكلام متعلقاته عامة عظيمة، يتكلم تعالى بما يتعلق بذاته وصفاته وأفعاله، وبما يتعلق بجميع مخلوقاته، بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء، وكلماته كلها عدل وصدق، صدق في الأخبار ومن أصدق من الله قيلا، وعدل في الأوامر والنواهي. والقرآن العظيم من أجل كلامه وأشرفه وأعلاه، وكذلك الكتب التي أنزلها على رسله، ويكلم عباده وتكليمه إياهم نوعان: نوع بلا واسطة كما كلم موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم والأبوين، وكما خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إليه، وكما يخاطب أهل الموقف وأهل الجنة في الجنة حين يرونه ويكلمهم ويكلمونه. والنوع الثاني تكليمه لعباده بواسطة، إما بالوحي الخاص للأنبياء، وإما بإرساله إليهم رسولا يكلمهم من أمره بما يشاء. وقد ذكر الله هذه الأنواع في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل أرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. واعلم أن صفة الكلام من صفاته الذاتية من حيث تعلقها وقيامها بذاته واتصافه بها، ومن صفاته الفعلية من حيث تعلقها بقدرته ومشيئته. فإذا كان من المعلوم أن الله لم يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيئة، علم أنه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، لأن الكلام من أعظم صفات الكمال التي يستحيل نفيها عن الله تعالى، وكلماته غير متناهية فلا تفنى ولا تبيد. ولم يقدر الله حق قدره من زعم أن كلامه مخلوق في جملة المخلوقات التي تنتهي، وتصور هذا القول كاف في رده. وهو القدير فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان. وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم نقصان. هذه الأسماء الثلاثة العظيمة القدير القوي العزيز معانيها متقاربة، فهو تعالى كامل القوة عظيم القدرة شامل العزة. قال سبحانه إن العزة لله جميعا، فمعاني العزة الثلاثة كلها كاملة لله العظيم. عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت. وعزة الامتناع، فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد ضره فيضروه، ولا نفعه فينفعوه، بل هو الضار النافع المعطي المانع. وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات، فهي كلها مقهورة لله، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته، فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك منها متحرك، ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. فمن قوته واقتداره أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليه يرجعون. قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ومن آثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ومن آثار قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبين والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات، وأنه لم يغن عنهم كيدهم ومكرهم ولا أموالهم ولا جنودهم ولا حصونهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادهم غير تتبيب. وخصوصا في هذه الأوقات، فإن هذه القوة الهائلة والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من إقدار الله لهم وتعليمه لهم ما لم يكونوا يعلمونه. فمن آيات الله أن قواهم وقدرهم، ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئا في صد ما أصابهم من النكبات والعقوبات المهلكة، مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي ذلك، ولكن أمر الله غالب وقدرته تنقاد لها عناصر العالم العلوي والسفلي. ومن تمام عزته وقدرته وشمولهما أنه كما أنه هو الخالق للعباد، فهو خالق أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهم، وهي أيضا أفعالهم، فهي تضاف إلى الله خلقا وتقديرا، وتضاف إليهم فعلا ومباشرة على الحقيقة، ولا منافاة بين الأمرين. فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه من نصرة أوليائه على قلة عددهم وعددهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد والعدة. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ومن آثار قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النار وأهل الجنة من أنواع العقاب وأصناف النعيم المستمر الكثير المتتابع الذي لا ينقطع ولا يتناهى، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو تعالى الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنيا، فإن غناه من لوازم ذاته، كما لا يكون إلا محسنا جوادا برا رحيما كريما. والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال من أحوالها، فهي مفتقرة إليه في إيجادها وفي بقائها وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه. ومن سعة غناه أن خزائن السماوات والأرض والرحمة بيده، وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات، وأن يده سحاء الليل والنهار، وخيره على الخلق مدرار. ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه ويعدهم بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم، ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأله، وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة. ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات والخيرات المتواصلات، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل، فهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه المغني لجميع مخلوقاته، وهو الحكيم. وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وأحكام، فكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان، وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان. لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولن يخلو من الأكوان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان، هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي ما الأمران متحدان، فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. والكون محبوب ومبغوض له وكلاهما بمشيئة الرحمن. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهمه فهم بيان. من وافق الكوني وافق سخطه، أو لم يوافق طاعة الرحمن. فلذاك لا يعدوه ذم أو فوان دعات الحمد مع أجر ومع رضوان، وموافق الدين لا يعدوه أجر بل له عند الصواب اثنان. فصل. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصلا بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان. إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفي هذان كالوصفان. غاياتها اللائي حمدن وكونها في غاية الإحكام والإتقان، أي هو تعالى الحكيم الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات. فالحكيم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، واسع الحمد تام القدرة غزير الرحمة، فهو الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، فلا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال. وحكمته نوعان، أحدهما الحكمة في خلقه، فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق، وكان غايته والمقصود به الحق. خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته، فلا يرى أحد من خلقه خللا ولا نقصا ولا فطورا. فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدروا، وأن لهم القدرة على شيء من ذلك. وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرا من حكمه ويطلعوا على بعض ما فيها من الحسن والإتقان، وهذا أمر معلوم قطعا بما يعلم من عظمته وكمال صفاته وتتبع حكمه في الخلق والأمر. وقد تحدى عباده وأمرهم أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل هل يجدون في خلقه خللا أو نقصا، وأنه لا بد أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته. النوع الثاني الحكمة في شرعه وأمره، فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه، فأي حكمة أجل من هذا، وأي فضل وكرم أعظم من هذا. فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل له وحمده وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق، وأجل الفضائل لمن يمن الله عليه بها، وأكمل سعادة وسرور للقلوب والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والنعيم الدائم. فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات، ولأجلها خلقت الخليقة وحق الجزاء وخلقت الجنة والنار، لكانت كافية شافية. هذا وقد اشتمل شرعه ودينه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما ويقينا وإيمانا وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحراف، وتثمر كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشد. وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا، فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة. ومن حكمة الشرع الإسلامي أنه كما أنه هو الغاية لصلاح القلوب والأخلاق والأعمال والاستقامة على الصراط المستقيم، فهو الغاية لصلاح الدنيا، فلا تصلح أمور الدنيا صلاحا حقيقيا إلا بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل، فإن أمة محمد لما كانوا قائمين بهذا الدين أصوله وفروعه وجميع ما يهدي ويرشد إليه، كانت أحوالهم في غاية الاستقامة والصلاح، ولما انحرفوا عنه وتركوا كثيرا من هداه ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم. وكذلك انظر إلى الأمم الأخرى التي التي بلغت القوة والحضارة والمدنية مبلغا هائلا، لكن لما كانت خالية من روح الدين ورحمته وعدله كان ضررها أعظم من نفعها وشرها أكبر من خيرها، وعجز علماؤها وحكماؤها وساستها عن تلافي الشرور الناشئة عنها، ولن يقدروا على ذلك ما داموا على حالهم. ولهذا كان من حكمته تعالى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والقرآن أكبر البراهين على صدقه وصدق ما جاء به، لكونه محكما كاملا لا يحصل الصلاح إلا به. وبالجملة فالحكيم متعلقاته المخلوقات والشرائع وكلها في غاية الإحكام، فهو الحكيم في أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. والفرق بين أحكام القدر وأحكام الشرع أن القدر متعلق بما أوجده وكونه وقدره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأحكام الشرع متعلقة بما شرعه، والعبد المربوب لا يخلو منهما أو من أحدهما، فمن فعل منهم ما يحبه الله ويرضاه فقد اجتمع فيه الحكمان، ومن فعل ما يضاد ذلك فقد وجد فيه الحكم القدري، فإن ما فعله واقع بقضاء الله وقدره، ولم يوجد فيه الحكم الشرعي لكونه ترك ما يحب الله ويرضاه. فالخير والشر والطاعات والمعاصي كلها متعلقة وتابعة للحكم القدري، وما يحبه الله منها هو تابع للحكم الشرعي ومتعلقه، والله أعلم. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا. وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه. والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيد له من أسباب الستر، ويعفو عنه ويغفر له، فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي. خيره إليهم بعدد اللحظات نازل، وشرهم إليه صاعد، ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبيح، ويستحيي تعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه، وممن يمد يديه إليه أن يردهما صفرا، ويدعو عباده إلى دعائه ويعدهم بالإجابة. وهو الحيي الستير يحب أهل الحياء والستر، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعها، بل يتوب إليه فيما بينه وبين ولا يظهرها للناس. وإن من أمقة الناس إليه من بات عاصيا والله يستره، فيصبح يكشف ستر الله عليه. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا كله من معنى اسمه الحليم، الذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلا، فهو يمهلهم ليتوبوا، ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في طغيانهم ولم ينيبوا. ولهذا قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصياني، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. يعني أنه تعالى الحليم الذي له الحلم الكامل، العفو الذي له العفو الشامل، ومتعلق هذين الوصفين العظيمين معصية العاصين وظلم المجرمين، فإن الذنوب تقتضي ترتيب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة، وحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين وعدم معاجلتهم ليتوبوا، وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب، خصوصا إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. وحلمه وسع السماوات والأرض، فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من دابة. وهو تعالى عفو، يحب العفو عن عباده، ويحب منهم أن يسعوا بالأسباب التي ينالوا بها عفوه، من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه غفر لهم كل جرم صغير وكبير، وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه أبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. وهذه الأبيات في تفسير اسمه الصبور مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وبما ثبت أيضا في الصحيح قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تعالى يدر على عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصي، والعصاة لا يزالون في محاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطفاء دينه، والله تعالى حليم صبور على ما يقولون وما يفعلون، يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم. وصبره أكمل صبر، لأنه عن كمال قدرة وكمال غنى عن الخلق وكمال رحمة وإحسان. فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء، الصبور الذي يحب الصابرين ويعين في كل أمورهم، وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان. الرقيب والشهيد مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ. ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان، قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال: والله على كل شيء شهيد. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها واستحضر هذا العلم في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله، وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. ذكر رحمه الله للحفيظ معنيين، أحدهما أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، فإن علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها وباطنها، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ووكل بالعباد ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي المصحف الذي في أيدي الملائكة، وعلمه بمقاديرها وكمالها ونقصها ومقادير جزائها في الثواب والعقاب، ثم مجازاته عليها بفضله وعدله. والمعنى الثاني من معنيي الحفيظ أنه تعالى الحافظ عباده من جميع ما يكرهون، ولهذا قال: وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، أي مشق مكروه. وحفظه لخلقه نوعان عام وخاص، فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها وتمشي إلى هدايته وإلى مصالحها بإرشاده وهدايته العامة التي قال عنها: أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضى له من ضروراته وحاجاته، كالهداية للمأكل والمشرب والمنكح والسعي في أسباب ذلك، وكدفعه عنهم أصناف المكاره والمضار. وهذا يشترك فيه البر والفاجر، بل الحيوانات وغيرها. فهو الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، ويحفظ الخلائق بنعمه، وقد وكل بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله. والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم، يحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات، فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم، فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب وحدوده بعدم تعديها، يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك وفي جميع ما آتاك الله من فضله، وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند موانع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. يعني أن اللطيف من أسمائه الحسنى، وهو الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه، ويلطف لعبده في الأمور الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر، وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته. فلهذا كان معنى اللطيف أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور وما لطف ودق من كل شيء. النوع الثاني: لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية، فييسره لليسرى ويجنبه العسرى، ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه، وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته، كما امتحن الأنبياء بأذى قومهم وبالجهاد في سبيله، وكما ذكر الله عن يوسف صلى الله عليه وسلم وكيف ترقت به الأحوال، ولطف الله به وله بما قدره عليه من تلك الأحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا والآخرة، وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون. ولهذا قال المصنف: فيريك عزته، أي بامتحانك بما تكره، ويبدي لطفه في العواقب الحميدة السارة. فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد عن مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية أو رياسة أو سبب من الأسباب المحبوبة، فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه، ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه. وفي الدعاء المأثور: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني. هذا قد أخذه المؤلف من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالله تعالى رفيق في أفعاله، خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتي بها شيئا بعد شيء شاهد من ذلك العجب العجيب. فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار اتباعا لسنن الله في الكون واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هديه وطريقه، تتيسر له الأمور. وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم، فإنه مضطر إلى الرفق واللين. وكذلك من آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم ودافع عن نفسه برفق ولين، اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم، ومع هذا فقد كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحلم. وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. من أسمائه القريب، وقربه نوعان: قرب عام وهو إحاطة إحاطة علمه بجميع الأشياء، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، وقرب خاص بالداعين والعابدين والمحبين، وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة والتأييد في الحركات والسكنات، والإجابة للداعين، والقبول والإثابة للعابدين. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. من أسمائه المجيب لدعوة الداعين وسؤال السائلين وعبادة المستجيبين، وإجابته نوعان: إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فدعاء المسألة أن يقول العبد: اللهم أعطني كذا، أو اللهم ادفع عني كذا، فهذا يقع من البر والفاجر، ويستجيب الله فيه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية وبحسب ما تقتضيه حكمته. وهذا يستدل به على كرم المولى وشمول إحسانه للبر والفاجر، ولا يدل بمجرده على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لم يقترن ذلك بما يدل عليه وعلى صدقه وتعين الحق معه، كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله، فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على ربهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته، وذلك من دلائل نبوته وآيات صدقه. وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة الدعوات، فإنه من أدلة كراماتهم على الله. وأما الإجابة الخاصة فلها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمة، فإن الله يجيب دعوته. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وسبب ذلك شدة الافتقار إلى الله، وقوة الانكسار، وانقطاع تعلقه بالمخلوقين، ولسعة رحمته التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليها، فكيف بمن اضطر إليها. ومن أسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه وصفاته ونعمه. وكذلك دعوة المريض والمظلوم والصائم والوالد على ولده أو له وفي الأوقات والأحوال الشريفة. وهو الجواد فجوده وعم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران. يعني أنه تعالى الجواد المطلق الذي عم بجوده الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر وفاجر ومسلم وكافر. فمن سأل الله أعطاه سؤله وأناله ما طلب، فإنه البر الرحيم. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو المغيث لكل مخلوقاته، وكذا يجيب إغاثة اللهفان. فالمغيث يتعلق بالشدائد والمشقات، فهو المغيث لجميع المخلوقات عندما تتعسر أمورها وتقع في الشدائد والكربات، يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويخلص مكروبهم وينزل الغيث عليهم في وقت الضرورة والحاجة. وكذلك يجيب إغاثة اللهفان، أي دعاء من دعاه في حالة اللهف والشدة والاضطرار، فمن استغاثه أغاثه. وفي الكتاب والسنة من ذكر تفريجه للكربات وإزالته الشدائد وتيسيره للعسير شيء كثير جدا معروف: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، هذا هو والإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. هذه الأبيات في تفسير الودود الشكور. فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واد وبمعنى مودود، فهو الواد لأنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين، وهو المحبوب لهم، بل لا شيء أحب إليهم منه. ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرى، لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في متعلقاتها. وهذا هو الفرض والواجب، أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة، غالبة كل محبة، ويتعين أن تكون بقية المحاب تبعا لها. ومحبة الله هي روح الإيمان، وجميع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله. ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان، ليست بحول العبد ولا قوته، فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آخر. فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة، إذ منه السبب ومنه المسبب، ليس المقصود منه المعاوضة، وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم. فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد، فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين، ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب وتسليهم عن الأحباب، وتهون عليهم المصائب، وتلذذ لهم مشقة الطاعات، وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه. فمحبة العبد لربه محبوبة بمحبتين من ربه، فمحبة قبلها صار بها محبا لربه، ومحبة بعدها شكرا من الله له على محبة صار بها من أصفيائه المخلصين. وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالب، الإكثار من ذكره والثناء عليه، وكثرة الإنابة إليه، وقوة التوكل عليه، والتقرب إليه بالفرائض والنوافل، وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأفعال، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أسمائه تعالى الشاكر الشكور، الذي لا يضيع سعي العاملين لوجهه بل يضاعفه أضعافا مضاعفة، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقد أخبر في كتابه وسنة نبيه بمضاعفة الحسنات، الواحدة بعشر إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وذلك من شكره لعباده. فبعينه ما يتحمل المتحملون لأجله، ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيد، ومن ترك شيئا لأجله عوضه خيرا منه، وهو الذي وفق المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم على ذلك، وأعطاهم من كراماته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكل هذا ليس حقا واجبا عليه، وإنما هو الذي أوجبه على نفسه جودا منه وكرما. ولهذا قال المصنف: ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. وهذا القيد الذي قيده المصنف أحسن من إطلاق من قال: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. وكذلك تقييد المؤلف للسعي بقوله: كلا ولا سعي لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان، أي جامعا للإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وبذلك يكون العمل الصالح، كما قال في موضع آخر: وقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان. فما أصاب العباد من النعم ودفع النقم فإنه من الله تعالى فضلا منه وكرما، وإن نعمهم فبفضله وإحسانه، وإن عذبهم فبعدله وحكمته، وهو المحمود على جميع ذلك. فصل: وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان العصيان لاقاه بالغفران ملء أقرابها سبحانه هو واسع الغفران وكذلك التواب من أوصافه والتوب في أوصافه نوعان إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان فهو تعالى الغفور التواب الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب ففي الحديث إن الله يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة وقال تعالى إن ربك واسع المغفرة وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة والاستغفار والإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى عباد الله والعفو عنهم وقوة الطمع في فضل الله وحسن الظن بالله وغير ذلك مما جعله الله مقربا لمغفرته وتوبته على عبده نوعان أحدهما أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصي والندم على فعلها والعزم على ألا يعود إليها واستبدالها بعمل صالح والثاني توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بها فإن التوبة النصوحة تجب ما قبلها فصل وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقص هذا معنى اسمه الصمد المعنى الجامع الذي يدخل فيه كل ما فسر به هذا الاسم الكريم فهو الصمد الذي تصمد إليه أي تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار ويفزع إليه العالم بأسراره وهو الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعظمته ورحمته وسائر أوصافه فالصمد هو كامل الصفات وهو الذي تقصده المخلوقات في كل الحاجات وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان القهار وهو الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وجميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا ثم ذكر المصنف أن قهره مستلزم لحياته وعزته وقدرته فلا يتم قهره للخليقة إلا بتمام حياته وقوة عزته واقتداره وكذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه قسمان جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل يعني أن للجبار من أسمائه الحسنى ثلاثة معان كلها داخلة باسمه الجبار فهو الذي يجبر الضعيف وكل قلب منكسر لأجله فيجبر الكسير ويغني الفقير وييسر على المعسر كل عسير ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات والصبر يعيضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجبها ويجبر جبرا خاصا قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله وقلوب المحبين بما يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية فقلوب المنكسرين لأجله جبرها دان قريب وإذا دعا الداعي فقال اللهم اجبرني فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه والمعنى الثاني أنه القهار لكل شيء الذي دان له كل شيء وخضع له كل شيء والمعنى الثالث أنه العلي على كل شيء فصار الجبار متضرر متضمنا لمعنى الرؤوف القهار العلي، وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقص وعن مماثلة لأحد وعن أن يكون له كفو أو ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه. وهو الحسيب حماية وكفاية، والحسب كافي العبد كل أواني. فالحسيب هو الكافي للعباد جميع ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار، والحسيب بالمعنى الأخص هو الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. والحسيب أيضا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر، ويحاسبهم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين، أي كافيك وكافي أتباعك. فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول ظاهرا وباطنا وقيامه بعبودية الله تعالى، وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد، وربك مرشد الحيران، وكلاهما حق فهذا وصفه، والفعل للإرشاد ذاك الثاني. يعني أن الرشيد هو الذي قوله رشد وفعله كله رشد، وهو مرشد الحيران الضال فيهديه إلى الصراط المستقيم بيانا وتعليما توفيقا. فالرشد الدال عليه اسم الرشيد وصفه تعالى، والإرشاد لعباده فعله. فأقواله القدرية التي يوجد بها الأشياء ويدبر بها الأمور كلها تستحق، كلها حق لاشتمالها على الحكمة والحسن والإتقان. وأقواله الشرعية الدينية هي أقواله التي تكلم بها في كتبه وعلى ألسنة رسله، المشتملة على الصدق التام في الأخبار والعدل الكامل في الأمر والنهي. فإنه لا أصدق من الله قيلة ولا أحسن منه حديثا. قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، في الأمر والنهي، وهي أعظم وأجل ما يرشد بها العباد، بل لا وصول إلى الرشاد بغيرها. فمن ابتغى الهدى من غيرها أضله الله، ومن لم يسترشد بها فليس برشيد. فيحصل بها الرشد العلمي، وهو بيان الحقائق والأصول والفروع والمصالح والمضار الدينية والدنيوية. ويحصل بها الرشد العملي، فإنها تزكي النفوس وتطهر القلوب وتدعو إلى أصلح الأعمال وأحسن الأخلاق، وتحث على كل جميل، وترهب عن كل ذميم رذيل. فمن استرشد بها فهو المهتدي، ومن لم يسترشد بها فهو ضال. ولم يجعل لأحد عليه حجة بعد بعثه للرسل وإنزاله الكتب المشتملة على الهدى المطلق. فكم هدى بفضله ضالا وأرشد حائرا، وخصوصا من تعلق به وطلب منه الهدى من صميم قلبه وعلم أنه المنفرد بالهداية. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان، فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا ذاك في القرآن. يعني أن الله هو الحكم العدل في وصفه وفي فعله وفي قوله وفي حكمه بالقسط. وهذا معنى قوله: إن ربي على صراط مستقيم. فإن أقواله صدق، وأفعاله دائرة بين العدل والفضل، فهي كلها أفعال رشيدة. وحكمه بين عباده فيما اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم فيها بوجه من الوجوه، وكذلك أحكام الجزاء والثواب والعقاب. فصل: هذا ومن أوصافه القدوس ذو التنزيه تعظيم للرحمن، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. هذا تفسير القدوس السلام، فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوء، السالم من كل مماثلة أحد من خلقه ومن النقصان ومن كل ما ينافي كماله. فهذا ضابط ما ينزه عنه، ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم أن يكون له مثيل أو شبيه أو كفء أو سمي أو ند أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. ومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له، فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ كماله عن الظنون السيئة. كظن الجاهلية الذين يظنون به ظن السوء، ظن غير ما يليق بجلاله. وإذا قال العبد مثنيا على ربه سبحان الله أو تقدس الله أو تعالى الله ونحوها، كان مثنيا عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال. والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، صدرت عن البر الذي هو وصفه، فالبر حينئذ له نوعان، وصف وفعل فهو بر محسن، مولي الجميل ودائم الإحسان. وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان، أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. من أسمائه تعالى البر الوهاب الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وهباته وكرمه، فهو مولي الجميل ودائم الإحسان وواسع المواهب. وصفه البر وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين، وإحسانه عام وخاص. فالعام المذكور في قوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وفي قوله ورحمتي وسعت كل شيء، وفي قوله سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا يشترك فيه البر والفاجر وأهل السماوات وأهل الأرض والمكلفون وغيرهم. والخاص رحمته ونعمه على المتقين، حيث قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وفي دعاء سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذه الرحمة الخاصة التي يطلبها الأنبياء وأتباعهم تقتضي التوفيق للإيمان والعلم والعمل وصلاح الأحوال كلها والسعادة الأبدية والفلاح والنجاح، وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق. وكذلك الفتح الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران، فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما، عدلا وإحسانا من الرحمن. فالفتاح هو الحكم المحسن الجواد، وفتحه تعالى قسمان، أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي، والثاني الفتاح بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون ويستقيمون به على الصراط المستقيم. وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم، وبين أوليائه وأعدائه، بإكرام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم، وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم. وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بين الخلائق حين يوفي كل عامل ما عمله. وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله. وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان، أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحكيم الحلال وربنا رزاق هو الفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزان. هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان. والرب رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. قال تعالى إن الله هو الرزاق، وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه لعباده نوعان، عام وخاص. فالعام إيصاله لجميع الخليقة جميع ما تحتاجه في معاشها وقيامها، فسهل لها الأرزاق ودبرها في أجسامها وساق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من القوت. وهذا عام للبر والفاجر والمسلم والكافر، بل للآدميين والجن والملائكة والحيوانات كلها. وعام أيضا من وجه آخر في حق المكلفين، فإنه قد يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه، وقد يكون من الحرام ويسمى رزقا ونعمة بهذا الاعتبار، ويقال رزقه الله سواء ارتزق من حلال أو حرام، وهو مطلق الرزق. وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني، وهو الرزق الخاص، وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وهو الذي على يد الرسول صلى الله عليه وسلم رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك. فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له، متألهة لله متعبدة، وبذلك يحصل غناها ويزول فقرها. ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه، فإن الرزق الذي خص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين. فينبغي للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هذين الأمرين. فمعنى اللهم ارزقني أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى والمعرفة ومن الإيمان الشامل لكل عمل صالح وخلق حسن، وما به يصلح بدني من الرزق الحلال الهني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة تعتريه. هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران. إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. والوصف بالقيوم ذو الشان كذا موصوفه أيضا عظيم الشان. والحي يتلوه فأوصاف الكمال هما لأفق سمائه قطبان. فالحي والقيوم لن تتخلف الأوصاف أصلا عنهما ببيان. هذا تفسير الحي القيوم، وجمعهما في غاية المناسبة، كما جمعهما الله في عدة مواضع من كتابه كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذلك أنهما محتويان على جميع صفات الكمال. فالحي هو كامل الحياة، وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة والإرادة والعظمة والكبرياء وغيرها من صفات الذات المقدسة. والقيوم هو كامل القيومية الذي قام بنفسه وعظمت صفاته واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض والسماوات وما فيهما من المخلوقات، فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه. فالحي والقيوم من له صفة كل كمال، وهو الفعال لما يريد. هو قابض، هو باسط، هو خافض، هو رافع بالعدل والميزان. وهو المعز لأهل طاعته، وذا عز حقيقي بلا بطلان. وهو المذل لمن يشاء بذله الدارين، ذل شقى وذل هوان. هو مانع معط فهذا فضله، والمنع عين العدل للمنان. يعطي برحمته ويمنع من يشاء بحكمة، والله ذو سلطان. هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التي لا ينبغي أن يثنى على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر، لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين، فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب، وهو الرافع لأقوام قائمين بالعلم والإيمان، الخافض لأعدائه، وهو المعز لأهل طاعته، وهذا عز حقيقي، فإن المطيع لله عزيز، وإن كان فقيرا ليس له أعوان، المذل لأهل معصيته وأعدائه ذلا في الدنيا والآخرة، فالعاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل، وإن لم يشعر به لانغماسه في الشهوات، فإن العز كل العز بطاعة الله والذل بمعصيته. ومن يهن الله فما له من مكرم، قال سبحانه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهو تعالى المانع المعطي، فلا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى، وهذه الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده، فإن له الحكمة في خفض من يخفضه ويذله ويحرمه، ولا حجة لأحد على الله، كما له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه وبسط له الخيرات، فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله، كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه، وكما أنه هو المنفرد بهذه الأمور وكلها جارية تحت أقداره، فإن الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أسبابا ولضد ذلك أسبابا، من قام بها ترتبت عليها مسبباتها، وكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله والاعتماد على ربه في حصول ما يحب، ويجتهد في فعل الأسباب النافعة، فإنها محل حكمة الله. فصل: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. قال ابن مسعود كلاما قد حكاه عنه الدارمي عنه بلا نكران: ما عنده ليل يكون ولا نهار، قلت تحت الفلك يوجد ذان: نور السماوات العلا من نوره، والأرض كيف الشمس والقمران: من نور وجه الرب جل جلاله، وكذا حكاه الحافظ طبراني. فبه استنار العرش والكرسي مع سبع الطباق وسائر الأكوان. وكتابه نور كذلك شرعه نور كذا المبعوث بالفرقان. وكذلك الإيمان في قلب الفتى نور على نور مع القرآن. وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى للفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان. وكذاك دار الرب جنات العلا نور تلألأ ليس ذا بطلان. والنور ذو نوعين مخلوق ووصف ما هما والله متحدان. وكذلك المخلوق ذو نوعين محسوس ومعقول هما شيئان. احذر تزل فتحت رجلك هوة كم قد هوى فيها على الأزمان. من عابد بالجهل زلت رجله فهوى إلى قعر الحضيض الداني. لاحت له أنوار آثار العبادة ظنها الأنوار للرحمن. فأتى بكل مصيبة وبلية ما شئت من شطح ومن هذيان. وكذا الحلولي الذي هو خدنه منها هنا حقا هما أخوان. ويقابل الرجلين ذو التعطيل والحجب الكثيفة ما هما سيان. ذا في كثافة طبعه وظلامه وبظلمة تعطي لهذا الثاني، والنور محجوب فلا هذا ولا هذا له من ظلمة يريان. بسط المصنف الكلام على هذا الاسم الكريم لشدة الحاجة إلى معرفته ومعرفة متعلقاته ووقوع الاشتباه الكثير في ذلك. وحاصل ذلك أن من أسمائه جل جلاله ومن أوصافه النور الذي هو وصفه العظيم، فإنه ذو الجلال والإكرام وذو البهاء والهيبة، والسبحات التي لو كشف الحجاب عن وجهه الكريم لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو الذي استنارت به العوالم كلها، فبنور وجهه أشرقت الظلمات، واستنار به العرش والكرسي والسبع الطباق وجميع الأكوان. والنور نوعان: حسي كهذه العوالم التي لم يحصل لها نور إلا من نوره، ونور معنوي يحصل في القلوب والأرواح بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة نبيه. فعلم الكتاب والسنة والعمل بهما ينير القلوب والأسماع والأبصار، ويكون نورا للعبد في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: يهدي الله لنوره من يشاء، لما ذكر أنه نور السماوات والأرض، وسمى الله كتابه نورا ورسوله نورا ووحيه نورا. ثم إن المؤلف حذر من اغترار من اغتر من أهل التصوف الذين لم يفرقوا بين نور الصفات وبين أنوار الإيمان والمعارف، فإنهم لما تألهوا وتعبدوا من غير فرقان وعلم كامل ولاحت أنوار التعبد في قلوبهم، لأن العبادات لها أنوار في القلوب، فظنوا هذا النور هو نور الذات المقدسة، فحصل منهم من الشطح والكلام القبيح ما هو أثر هذا الجهل والاغترار والضلال. وأما أهل العلم والإيمان والفرقان فإنهم يفرقون بين نور الذات والصفات وبين النور المخلوق الحسي منه والمعنوي، فيعترفون أن نور أوصاف الباري ملازم لذاته لا يفارقها ولا يحل بمخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما النور المخلوق فهو الذي تتصف به المخلوقات بحسب الأسباب والمعاني القائمة بها، والمؤمن إذا كمل إيمانه أنار الله قلبه، فانكشفت له حقائق الأشياء، وحصل له فرقان يفرق به بين الحق والباطل، وصار هذا النور هو مادة حياة العبد وقوته على الخير علما وعملا، وانكشفت عنه الشبهات القادحة في العلم اليقين، والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة، وكان قلبه نورا وكلامه نورا وعمله نورا، والنور محيط به من جهاته، والكافر أو المنافق أو المعارض أو المعرض الغافل، كل هؤلاء يتخبطون في الظلمات، كل له من الظلمة بحسب ما معه من موادها وأسبابها، والله الموفق وحده. فصل: وهو المقدم والمؤخر، ذانك الصفتان للأفعال تابعتان، وهما صفات الذات أيضا، إذ هما بالذات لا بالغير قائمتان. ولذاك قد غلط المقسم حين ظن صفاته نوعان مختلفان، إذ لم يرد هذا ولكن قد أراد قيامها بالفعل ذي الإمكان. والفعل والمفعول شيء واحد عند المقسم، ما هما شيئان، فلذاك وصف الفعل ليس لديه إلا نسبة عدمية ببيان. فجميع أسماء الفعال لديه ليست قط ثابتة ذوات معاني، موجودة لكن أمور كلها نسب ترى عدمية الوجدان. هذا هو التعطيل للأفعال كالتعطيل للأوصاف بالميزان. فالحق أن الوصف ليس بمورد التقسيم هذا مقتضى البرهان، بل مورد تقسيم ما قد قام بالذات التي للواحد الرحمن. فهما إذن نوعان أوصاف وأفعال، فهذه قسمة التبيان. فالوصف بالأفعال يستدعي قيام الفعل بالموصوف بالبرهان، كالوصف بالمعنى سوى الأفعال ما إن بين ذينك قط من فرقان. ومن العجائب أنهم ردوا على من أثبت الأسماء دون معاني، قامت بمن هي وصفه هذا محال غير معقول لذي الأذهان. وأتوا إلى الأوصاف باسم الفعل قالوا لم تقم بالواحد الديان. فانظر إليهم أبطلوا الأصل الذي ردوا به أقوالهم بوزان. إن كان هذا ممكنا فكذاك قول خصومكم أيضا فذو إمكان. والوصف بالتقديم تأخير كوني وديني هما نوعان، وكلاهما أمر حقيقي ونسبي ولا يخفى على الأذهان. والله قدر ذاك أجمعه بإحكام وإتقان من الرحمن. فصل. هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها إفرادها خطر على الإنسان. إذ ذاك موهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان، كالمانع المعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله الأمران. ونظير هذا القابض المقرون باسم الباسط اللفظان مقترنان، وكذا المعز مع المذل وخافض مع رافع لفظان مزدوجان. وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف كما قد قال ذو العرفان. ما جاء في القرآن غير مقيد بالمجرمين وجابذو نوعان. ذكر المصنف هذه الأبيات في تفسير اسمه المقدم المؤخر، وهما كما تقدم من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخر، فإن الكمال من اجتماعهما، فهو تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته. وهذا التقديم يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها عن بعض، وكتقديم الأسباب عن مسبباتها والشروط عن مشروطاتها. وأنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل له، ويكون شرعيا كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعض عباده على بعض، وقدم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف، وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك، وكل هذا تبع لحكمة. وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونهما قائمين بالله والله متصف بهما، ومن صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها ومعانيها وأوصافها، وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته، فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري، وأن صفات الذات متعلقة بالذات، وصفات أفعاله متصفة بهذا الذات ومتعلقة بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال. وأما تقسيم بعض أهل الكلام الباطل أن صفات الأفعال لا تقوم بذات الله بل الفعل عندهم عين المفعول، فهذا قول باطل بالكتاب والسنة والإجماع من السلف، وهو مخالف لما يعقله العقلاء في قلوبهم، فإن صفات الأفعال قائمة بمن فعلها ومتصف بها من قالها أو عملها، ولا يتصور في العقل مفعول من غير فعل ولا مخلوق من غير خلق، كما لا يتصور أحد اسما مشتقا دالا على غير صفة في المحل المسمى به. والذي أوجب لهم هذا الغلط الفاحش زعموا أنهم إذا لم يقولوا بهذا اقتضى حلول الحوادث في ذات الله، فنفوا بهذا كل صفة فعلية لله، فأنكروا استواءه على عرشه ونزوله، وأفعاله التي يوجدها شيئا فشيئا، وأقواله التي يتكلم بها شيئا بعد شيء. وهذا التعطيل لأفعاله نظير تعطيل الجهمية، ومن تبع تبعهم لجميع صفات الله الذاتية والفعلية ولا فرق بين الأمرين. فإذا كان هذا التعطيل لصفاته الذاتية باطلة فكذلك التعطيل لصفاته الفعلية باطل. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا كل ما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله واعترفوا بها، لا فرق عندهم بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته وقدرته، وكلها قائمة بالله والله موصوف بها، وهو القول الذي دل عليه النقل والعقل. ومن أوصاف الأفعال الأسماء المزدوجة كالمقدم والمؤخر والضار والنافع والمعطي والمانع ونحوها، وتقدمت. فصل. واعلم أن المصنف رحمه الله قد استوفى معظم شرح الأسماء الحسنى المذكورة في الكتاب شرحا جامعا مختصرا كما تقدم، وما لم يذكره فإنه ذكر نظيره من الأسماء الحسنى أو ما يدل عليه ويستلزمه، فإنه لم يذكر المتين وهو داخل في القوي القدير، ولم يذكر الأعلى وهو في معنى العلي كما تقدم، ولم يذكر الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم وهو في معنى البر الجواد الوهاب، ولم يذكر الرب والله والملك والمالك، وقد ذكر في البدائع أنها متضمنة لكثير من الأسماء الحسنى. فقال الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع العليم البصير المحسن المنعم الجواد المعطي المانع الضار النافع الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. وأما الملك فهو الآمر الناهي المعز المذل الذي يصرف أمور عباده كما يحب ويقلبهم كما يشاء، وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى كالعزيز الجبار المتكبر الحكم العدل الخافض الرافع المعز المذل العظيم الجليل الكبير الحسيب المجيد الوالي المتعالي مالك الملك المقسط الجامع، إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك. وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فقد دخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى. ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله وأنه اسم الله، وأن اسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله أعلم. فصل. ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان، ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بيان، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني، وإذا أردت لذا مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان، دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. هذه قاعدة ذكرها المصنف نافعة في الأسماء الحسنى، وذلك أن الدلالة نوعان لفظية ومعنوية عقلية، فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقص، وإن أعطيته بعض المعنى فتسمى دلالة تضمن لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه، وأما الدلالة المعنوية العقلية فيه خاصة العقل والفكر الصحيح لأن اللفظ بمجرده لا يدل يدل عليها، وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها بدونه وما يشترط له من الشروط. وهذا يجري في جميع الأسماء الحسنى، كل واحد منها يدل على الذات، وتلك الصفة دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني دلالة التزام. مثال ذلك الرحمن، يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها دلالة تضمن، وعلى الأمرين دلالة مطابقة، ويدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام، لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الرحيم وقدرته الموصلة لرحمته للمرحوم وعلمه به وبحاجته. وكذلك ما تقدم من استلزام الملك جميع صفات الملك الكامل، واستلزام الرب لصفات الربوبية، والله لصفات الألوهية، وهي صفات الكمال كلها. وكثير من أسمائه الحسنى يستلزم عدة أوصاف كالكبير والعظيم والمجيد والحميد والصمد، فهذه قاعدة نافعة. ومن القواعد المتعلقة بأسمائه الحسنى ما ذكره المصنف بقوله: أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني، إياك والإلحاد فيها إنه كفر معاذ الله من كفراني، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالملحدون إذا ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. يعني أن أسماءه الحسنى كلها أعلام وأوصاف دالة على معانيها، وكلها أوصاف مدح وحمد وثناء، ولذلك كانت حسنى، فلو كانت أعلاما محضة لم تكن حسنى. ولهذا إن كان الاسم منقسما إلى حمد ومدح وغيره لم يدخل بمطلقه بأسماء الله كالمريد والصانع والفاعل ونحوها، فهذه ليست من الأسماء الحسنى، فصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف بأكمل الصفات، وله أيضا من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه. والواجب في أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تثبت على ما جاء به الكتاب والسنة على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، فلا ينفى منها اسم ولا ينفى من معانيها صفة، ولا تشبه بصفات المخلوقين. ولهذا توعد الله الملحدين في أسمائه إما أن يسموا بها بعض المخلوقات كتسمية آلهتهم اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، وإما أن تمثل بصفات المخلوقين، وإما أن تنفى وتعطل كما يفعل الجهمية ومن تبعهم من كل معطل لصفات الله أو بعضها. وأعظم أنواع الملحدين فيها ملاحدة الاتحادية الذين سموا بأسمائه وصفاته كل موجود في الوجود، وهذا تعطيل لذاته وصفاته وأفعاله. ولنقتصر في الإشارة إلى الإلحاد بأسمائه وصفاته على ما ذكرنا، مع أن المؤلف بسط الكلام لكننا أتينا بالجمل الكلية فيها.